من أغنياء بني إسرائيل ربنا أرسل إليه ملك الموت في صورة رجل فقير. واحد يا مسلم لا إله إلا الله. ملك الموت لبس ثوبا ممزقا وذهب ليقبض روح هذا الغني. أول ما وقف على الباب الجماعة الخدم والحرس، أنت رايح فين؟ قال لهم أنا عايز الراجل الغني، عايز صاحب البيت. قالوا له يا عم توكل على الله، أنت تقدر تدخل له، أنت مين يا غلبان؟ إذا كان لازمك حسنة خد الحسنة وانصرف من هنا. ده لسه في ألم سكرتارية ولسه في ألم مدير وألم استعلامات وبنشر. وحد وحد لا إله إلا الله وطلعوا الصلاة على النبي. يعني يعني مش ممكن؟ قالوا مش ممكن. ده الرجل ده ما يدخل يشغل الناس اللي هم كبار. فقولوا له ان ملك الموت يريد ان يزورك. ملك الموت ازاي؟ الكلام ده صح؟ الكل بلغ قراره ودخل على الباشا الكبير. يا باشا نعم، واحد على الباب بيقول ان هو ملك الموت وعايز يدخلك. يا فاتحك اللهم انت متأكدين عايش معانا ولا عايش واحد منكم؟ الله الله والله عايزك انت مش عايز غيرك. صلي حليل لله ما صلي على رسول الله. عايزك انت. قال له اكلوه. قال له هدى بيستأذن. قال له خليه يطلب. شوف قعد قدامه. انت من؟ قال له انا ملك الموت. قال له زائرا جئت ام قابضا؟ قال له بل قابضا. وانا حضرتك احنا يعني معرفه قبل كده هنزور بعض يعني واخدين على ان احنا بنقعد نشرب شاي قهوه مع بعض؟ نحن لا ناكل ولا نشرب. الملائكه لا تاكل ولا تشرب ولا تنام ولا تتزوج ولا تتناسل ولا ينامون الليل ولا النهار، انما يسبحون الله ليلا ونهارا، والتسبيح عندهم كالتنفس عندنا، لا يغفلون عن ذكر الله تعالى لا الليل ولا اطراف النهار. نتوحد الوحد القهار لا اله الا الله. يا سلام. قال له اديني فرصه. قال له انت لسه قدامك شويه بس انا قاعد معك. فأمر أن يؤتى بالمال أمامه. هات الخزنة، جاب الخزنة. فنظر إلى المال وقال له أيها المال أنت الذي أنقيتني ربي. أيها المال أيها المال أنت الذي أنقيتني خالقي وقطعت رحمي وجعلتني انسى اخرتي. يا سلام يا سلام، انت نسيتني الله وقطعت رحمي وجعلتني انسى اخرتي. هو اللي بيحصل ساعة الإنسان معه فقير أهو بدي صلي، راح في راح المسجد أصلي العصر أصلي المغرب. ساعة ما يغتني ما يعرفش المسجد يقول لك أنا بطلت صلي لأنه أنا راسع الركوع بيعمل ركب للبنطلون. طيب وكان زمان ما فيش ركب. ها لأنه اغتني لأنه اغتني. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس. الغنى غنى النفس. لما واحد هيرجي هيقعد جنب النبي عليه الصلاة والسلام، واحد غني مليونير دي قعد فما الأسمى كان إلا بجانب الفقير، فدي جامع حضومه وآهل. النبي لاحظ المسألة دي، قال له أيها الغني